مهمة اشتمل عليها هذا الحديث، فأولها قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل لا يظلم شيئا وهو الغني عن ظلم عباده. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما الله وما ربك بظلام للعبيد، فالله غني عن ظلم عباده. والظلم قال العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فالظلم إنما ينشأ عن جهل، والله عز وجل بكل شيء عليم. والظلم إنما ينشأ عن حاجة، والله غني عن العالمين. والظلم إنما ينشأ لضعف في الإنسان، والله عز وجل هو القوي العزيز. فالله لا يظلم شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله هو العدل سبحانه، بل إنه يعطي العبد فوق ما يستحقه برحمته وبفضله. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالإنسان يعمل القليل فيجد الكثير، والسيئة بسيئة. ويأتي معنا في الأحاديث أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له بعشر، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب له شيء، لم يكتب عليه شيء، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له بسيئة واحدة. فالله عز وجل لا يظلمنا، ولذا قال في آخر هذا الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا بفضل الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت تعمل السيئة بسيئة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله لا يظلم شيئا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله حرم الظلم بين الناس، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. المسلم أخو المسلم. وقل: وجعلته بينكم محرما. والظلم أن تأخذ حق أخيك وأن ترى في نفسك القوة على ذلك الذي تأخذ حقه وتنازعه في ملكه، هذا هو الظلم، تأخذ حقه. ولذا جاءت التحذير من الظلم، قال: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، تستغل قوتك وتظلم الضعيف، لأنه لا يظلم إلا إنسان لا قدرة عنده، أما الذي عنده قدرة لا يستطيع أحد أن يظلمه. فالظلم عادة يكون للضعفاء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، هذا المظلوم الذي رأيت نفسك قويا عليه فأخذت حقه ليس بينه بينك وبين إلا أن يرفع يديه إلى السماء فيستجيب الله دعوته. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يستجيب الله دعوته فتحل بالظالم العقوبة. إذن يقول: فلا تظالموا. ولذا قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظلم، لأنه لا يقع في مجتمع إلا وقعت فيه الشحناء، وقعت فيه البغضاء، وقعت فيه العداوة بسبب هذا الظلم. والله سبحانه برحمته جعل للمظلوم بابا عظيما: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ظلمت إنسان لا قدرة له ولا حول له إلا بالله عز وجل، فأقبل على الله في ليله يدعو عليك، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الإنسان يغتر أحيانا بماله، وأحيانا يغتر بجاهه، وأحيانا يغتر بلسانه وقدرته على الكلام، فيظلم الناس، تسول له نفسه أنه يستطيع أن يخرج من كل عقبة ومن كل مأزق، ولكن وراءه رقيب وعليه شاهد وهو رب العالمين، هو الذي خلقه. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي هنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله سبحانه تنزه عن الظلم وتعالى عنه سبحانه: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا. وهذا وحده إذا تأمل فيه الإنسان ونظر في عواقب الظلم فإن عواقبه وخيمة. هذا قد يفرح بشيء يأخذه من أخيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يوم القيامة في لا دراهم ولا دنانير تعوض الناس، لكن الحسنات، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ لهم من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فالظالم يخشى الدعوة العاجلة التي يدعوها المظلوم، ويخشى من العاقبة الوخيمة التي تنتظره، ولا يدري، ربما يظلم بشيء بمال فلا وقطعا أنه لن يبارك له في ذلك المال، لن يبارك له في ذلك المال، سيرى آثاره على نفسه وعلى أولاده وعلى كل من يحب. فعليه أن يتقي الله عز وجل، فهذه جملة مختصرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا منهج في حياة المؤمن، ألا يظلم أحدا، لا يظلمه بقول بعض الناس يقول أنا ما أظلم الناس الحمد لله ما أخذ أموالهم، لكن يظلمهم بلسانه، يقول فلان فيه كذا وكذا من الظلم والبهتان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، هذا ظلم، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنت أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. إذن المسألة هي ليست الظلم فقط هو في مال، قد يظلم الإنسان في حكمه إذا كان عنده حكم قاضي أو ما أشبه ذلك، قد يظلم الأستاذ، يظلم بعض طلابه، فالظلم ينبغي أن ينظر فيها الإنسان، فإن دائرته واسعة. الإنسان قد يظلم في بيته، يظلم أهله، يظلم أولاده، رجل عنده زوجة لا ينفق عليها أو عنده زوجتان يميل إلى إحداهما، هذا ظلم. فدائرة الظلم لا تقع فقط، البعض يظن أنه لا يظلم إلا قاض أو نحوه، هذا هو الذي يظلم وغير الله، لا، الظلم قد يكون فيما هو أخص من ذلك، الإنسان على أولاده أو الوالي على من تحت ولايته كيفما كان، أب سواء كان أبا أو كان أميرا أو كان غير ذلك، فالظلم شامل وفي جميع الأشياء. فلذا قال فلا تظالموا، هذا فيما بيننا. قال العلماء الظلم نوعان، الظلم نوعان: أن يظلم الإنسان نفسه بتحميلها ما لا تحتمل، ولذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إذا صرفت خالص حق الله عز وجل للمخلوق هذا ظلم، ظلم، ظلم الإنسان نفسه وصرف حق الله عز وجل لغيره. ولذا لما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سأل الصحابة ما معنى الظلم هنا، قال أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، الله الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم ومن عليك بالنعم تعبد غيره وتدعو غيره وتسأل غيره، أليس هذا ظلم؟ أليس هذا ظلم في حق الربوبية والألوهية لله عز وجل أن تصرف خالص حقه لغيره؟ والله على كل شيء قدير. ويأتي معنا أن الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولكن الإنسان يضر نفسه. ولذا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء وذكر الصالحين قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أمره عظيم وخطير، حين يصرف الإنسان خالص العبادة لغير الله عز وجل. والنوع الثاني هو الظلم الذي يقع بين الإنسان وإخوانه، فهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. إذن هذه الجملة جملة مختصرة لكنها عظيمة. تفضل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه الجمل ثلاث جمل جاءت وراء بعضها ومعناها العام واحد: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه الجمل الثلاث كلها تدل على افتقار الإنسان وحاجته إلى الله عز وجل، ويعلم الإنسان أن الله عز وجل من عليه بالهداية، فهذه نعمة من الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله أخرجنا لا نعلم شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى، يعني لا تعرف الحق فبينه الله عز وجل. وهكذا الناس من باب أولى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، إلا من وفقه الله عز وجل. والهداية كما تعلمون حينما تذكر فإنها تطلق على الهداية العامة، وتطلق على الهداية الخاصة، هداية خاصة لبعض الناس، وتطلق أيضا على الإلهام والتوفيق، وتطلق بالمعنى الثاني على الدلالة والإرشاد. ولذا قال الله عز وجل لرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية حينما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا معناه الدلالة والإرشاد. فالإنسان قد يدل وقد يرشد، هذا نوع من الهداية. لكن قوله: إنك لا تهدي من أحب، أنت لا تستطيع أن توفق الإنسان وأن تلهمه الإيمان، هذا بيد الله عز وجل. أنت تدعو ولدك، تدعو زوجك، تدعو قريبك، تدعو من تحب له الخير، وقد يهتدي ولا قد لا يهتدي. وهذا ابن نوح ما اهتدى مع هداية أبيه له عليه السلام. وهكذا من ذكرهم الله عز وجل. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فالدلالة والإرشاد هذه التي نحن مطالبون بها، أن نهدي، أن ندعو يعني الناس إلى الخير، هذا معناها. والنوع الثاني وهو الإلهام والتوفيق. ولذا يسأل الإنسان ربه أن يلهمه وأن يوفقه إلى الخير: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم، لأن الله عز وجل هدانا إلى صراط مستقيم، وأخبر عن إبراهيم أنه يدعو إلى صراط مستقيم ويهدي إلى صراط مستقيم. لكن هذا الذي نطلبه من ربنا هو أن يوفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم. إذن هنا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلا من وفقه الله عز وجل إلى الهداية، فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني أهدكم ووفقكم إليها. ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من أن يهديه الله عز وجل إلى صراط مستقيم، أن يهديه الله عز وجل إلى الهدى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيسأل الله عز وجل الهدى، يسأل الله الهداية: فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الناس كلهم جياع، ولو لم يطعمهم الله عز وجل بمنه وكرمه ورزقه وفضله لما طعموا شيئا. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا يدلك على أمرين: يدلك على أن الإنسان فقير وأن فقره ذاتي وأن غنى الله عز وجل ذاتي، فالإنسان مهما أوتي فهو فقير، والله عز وجل كما يأتي معنا أنه لو أعطى عبده ما أعطاه ما نقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فالله له الكمال المطلق والعبد فيه نقص مطلق. إذن يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الناس في حاجة إلى الله عز وجل في طعامهم في لباسهم في كل لحظة من لحظاتهم، لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين ولا أقل من ذلك، هم فقراء محتاجون إلى الله عز وجل في كل حال. وهذه كلها تشعر كما قلنا بحاجة الإنسان وفقره، وتشعر بأمر آخر وهو وجوب الرجوع إلى الله عز وجل وإلى سؤال الله عز وجل، فإن الله هو المعطي. ولذا يدعو الإنسان: اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. فإذا أعطاك الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يمنع عنك فضل الله، وإذا منعك لم يستطع أحد أن يعطيك. نعم تفضل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، انظر هذه الجملة العظيمة: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يعني انظر هذا الفضل الذي يمن الله به عز وجل حتى على العصاة الذين خالفوا أمره ووقعوا في معصيته. لا شك أن معصية الله ليست كمعصية أحد من الخلق، ولو كان الإنسان مسؤولا كبيرا وخالفه بعض الموظفين لثارت ثائرته: من هذا حتى يخالف أمري؟ من هذا الذي يعصيني؟ والله عز وجل وهو رب العالمين ينظر إلى عبده بعين الرحمة، ينظر إلى عبده بالعفو عنه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كما قال بعض العلماء قال: هذا الليل والنهار جعله الله خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، وهذا جعله في معصية الله عز وجل، يعني في أثناء الليل وأثناء النهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني هذا دليل على كثرة ذنوبكم، خيره إلينا نازل وذنوبنا إليه صاعدة. الله عز وجل ينزل علينا من خيره ومن فضله وعافيته ومنه وكرمه ورحمته، ونحن نعصي ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا، لا تقل هذا الذنب لا يغفره الله عز وجل، الله رحيم. ولهذا ذكرنا لكم أن الله عز وجل قال للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل بعد هذا من ذنب؟ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يتوبون، يؤوبون إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، والتوبة تكون في الحال، لا يقول الإنسان حتى أبلغ السن الفلاني ثم بعد ذلك أتوب، لا، أمرك الله بتعجيل التوبة، فإنك لا تدري إذا نمت هل تستيقظ أو لا، لا تدري ربما توافيك المنية، أجارنا الله وإياكم على المعصية فتلقى الله بمعصيتك. إذن هذا الحديث يشير إلى أمر عظيم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولاحظ هذا النداء الكريم، يا عبادي، هذا النداء وحده يبعث الأمل في النفس، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث أبي هريرة قال إني والله إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يتوب ويستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الأحاديث أنه يعدون له في المجلس أكثر من 100 مرة. يقول ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان صلى الله عليه وسلم يلزم الاستغفار، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه أمور مرتبة على الاستغفار. كلنا نخطئ، كلنا نخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل، يتوبون إلى الله من قريب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم انتهى. إذن هذا باب يذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وذكرنا لكم سابقا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه، قتل 99 نفسا، 99 نفسا، وقال هل لي من توبة؟ قال له أتى إلى رجل فسأله عابد، قال له ما لك من توبة؟ أنت قتلت 99، فأكمل به 100 حتى أتى إلى رجل عالم فسأله، فقال ومن يحول بينك وبين الله؟ لكن هذه القرية التي أنت فيها أو هذا البلد الذي أنت فيه هو بلد سوء، فاذهب إلى قرية كذا أو إلى بلد كذا. فذهب إليه فأدركه الموت قبل أن يصل إليه، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يكون جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون ما عمل حسنة قط، هذا قتل 99 ما عمل حسنة. فأوحى الله عز وجل إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي، فكان أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون التي جاء إليها، وذلك من رحمة الله عز وجل، قيل بذراع، فهذا من فضل الله عز وجل، أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل تاب الله عليه وعفى عنه وغفر عنه ذنبه ومحى عنه خطيئته وتقبله الله عز وجل عنده. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحان الله، ما أعظمه، ما أغناه. هذه الطاعة التي يعملها الإنسان هي له، من أحسن فلنفسه، من أساء فعليها. فالله عز وجل غني عن عباده، يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو كانوا الناس، ولهذا جاء في المعنى الآخر أنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك بملك الله شيئا. فالله له الغنى المطلق، والطائع إنما ينفع نفسه، والعاصي إنما يضر نفسه، فالله غني عن العالمين سبحانه. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم، الله عز وجل غني عن عباده، ولا يحزنك كفرهم. فالله عز وجل غني عن عباده، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. هؤلاء الذين يكفرون إنما يضرون أنفسهم، ومرجعهم غدا إلى رب العالمين. هؤلاء الذين يعصون الله إنما يضرون أنفسهم، ومرجعهم غدا إلى رب العالمين. وهؤلاء الطائعون يوفقهم الله عز وجل بطاعتهم إلى كل خير. ولذا كما قال في آخر الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كما ينقص المخيط. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني لو أن الأولين والآخرين من لدن آدم إلى آخر واحد يوجد على وجه الأرض، الآن لما نسمع عدد مليار أو مليارين نرى هذا العدد كثيرا، لا، ليس هذا العدد فقط. لو أن أولكم وآخركم، يعني من لدن آدم إلى آخر واحد، وإنسكم وجنكم الجميع وقف في مكان واحد، وكل إنسان سأل الله ما يريد فأعطى الله كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني لا ينقص شيئا. وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وعلى غناه المطلق. هؤلاء جميعا كل إنسان يسأل والله يعطيه ولا ينقصه شيئا. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا الله سحاء لا تنقصها سحاء الليل والنهار، إذا الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه. كل هذا الذي ما نقص شيئا، هذا يدلك على كرم الله وعلى سعته، ويدل على أن العبد يحتاج أن يلتجئ إلى الله وأن لا يسأل أحدا إلا الله. وقد مر معنا في حديث ابن عباس وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه كريم غني عن عباده، وهذا يستدعي من العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أضل الناس وأجهل الناس هو الذي يسأل مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وينسى رب العالمين. انظر إلى هذا الحديث فقط وقف عنده وتأمل، وتأمل حال أولئك الذين يدعون غير الله عز وجل. يأتي إلى قبر وتراه ثاويا خاشعا خاضعا أمامه، يسأل صاحب القبر يدعوه. أنت تسأل عظاما رميما لا يملك لك ضرا ولا نفعا وتنسى رب العالمين؟ هذا ليس مذهبا فقط. البعض الناس إذا قلت له التوحيد قال هو مذهب فلان، لا، هذا هو الذي جاء به القرآن وهو الذي جاءت به السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يسأل الله وحده لا شريك له. فالذي يأتي إلى قبر ويعكف عند هذا القبر يدعوه ويسأله ويرجوه، هذا عرف قدر هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني لا ينقص شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. انظر، كل نفس ستجد ما قدمت حاضرا لا تفقد شيئا من أمرها، الحسنات والسيئات كلها محصى على الإنسان. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فليعلم أن هذا الخير وإن عمل وإن قام بما يجب عليه لكن فضل الله أوسع من عمله. الحسنة بعشر أمثالها. ومن وجد غير ذلك، ما قال من وجد شرا، قال من وجد غير ذلك، وهو مفهوم من السياق، فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل ما يحملك سيئات غيرك إلا بعمل منك أنت، هذه سيئاتك التي عملتها، فلا تلومن إلا نفسك